كتبت اسمك عدد ورق الشجر والناس، عدد الرمال والحصى، وعدد رموش الناس، عدد جريد النخيل، عدد النجوم في الليل، عدد الدموع والفرح، وعد موج النيل. بكرة يبتدي النهاردة. كريمة مختار، مدحت زكي. حالي يا ست الحسن حال، ارخي شعورك الطوال، خديني من حر الجبال، وان ما لقيت عندك لقلبي دوا، لعشق عيون الشمس وهوى الهوى. الصحة أغلى حاجة في الدنيا، ربنا يدينا الصحة كلنا ويقينا شر الأمراض يا رب، اللهم آمين. ربنا ادانا أجسامنا مش علشان نستهلكها أو نهملها، لكن عشان نحافظ عليها ونصونها ونحس بعظمة إبداع الخالق العظيم فيها. العالم كله من فترة في حملة بتشارك فيها الدول والأجهزة المسؤولة والأفراد. الحملة دي بتنادي بشعار بسيط لكن في غاية الأهمية. عارفين الشعار ده إيه؟ الرياضة. الرياضة من أجل الصحة. لو رحت زرت أي دولة في العالم وصحيت بدري، هتلاقي الناس كلهم بيجروا في الشارع، مش الشباب بس، لكن الكبار، المسنين، ناس يمكن عمرهم فوق 60 ويمكن ساعات فوق 70، لكن الكل بيجري في الشارع والحدائق، واللي ما بيقدرش يجري يمشي مشوار كبير. لما سألت الدكتور محمد الفقي، دكتور القلب المشهور، قال لي ما تتصوريش يا مدام كريمة فايدة الرياضة للسن الكبير ده قد إيه. أولا بتساعد على ليونة الشرايين والأوردة، وعلى انتظام حركة الدم في الجسم ووصوله بالكمية المناسبة لكل أعضاء الجسم. طبعا الكلام هنا للدكتور محمد الفقي. بيقول كمان إن القلب اللي هو تخصصه بيتحسن أداؤه بشكل مذهل. بيقول كمان إن الشخص العادي اللي ما بيلعبش رياضة قلبه بيضخ 5 لتر دم في الدقيقة، أما اللي بيمشي كل يوم بصفة منتظمة مسافة معقولة قلبه بيضخ 10 لتر دم في الدقيقة، أما اللي بيلعب رياضة بيجري أو بيعوم القلب بيبقى قادر على إنه يضخ من 15 لتر دم إلى 25 لتر دم في الدقيقة. مش كده وبس، ده الدكتور الفقي بيقول كمان إن الناس اللي بتزاول الرياضة أقل الناس عرضة للإصابة بالأمراض المزمنة، وأكتر الناس قدرة على العمل الذهني والجسماني. يا حبيبي يا ولاد مصر، من سن 70 لسن 10 بندعوكم لمزاولة الرياضة من أجل صحتكم وصحة مصر بلدكم. بندعوكم من النهاردة لمزاولة الرياضة عشان بكرة يبقى من النهاردة. بكرة يبتدي النهارده.